فبالله يا دهر لا تنقضي فبالله يا دهر لا تنقضي الحبيب علينا رضي لأن الحبيب علينا رضي بالكاس نورا يضيء تدوم ولا تنقضي صلاة تدوم